علشان كده السؤال ده اتطرح على الإمام الغزالي قديما، إيه أهم العلوم اللي ينبغي علينا إن إحنا نبدأ بيها؟ فقال: لا تنشغل أو لا تشتغل إلا بالعلم الذي فرض عليك، إلا بالفرض بالعلم الذي فرض عليك، وإنما الأهم علم أحوال القلوب. أهم العلوم على الإطلاق هو علم أحوال القلوب. رقم ثلاثة، حد يقول لي طب يعني شيخنا أنت شايف إن علم أحوال القلوب والعلم المتعلق بالأمراض بتاعت القلوب وعلم أعمال القلوب، هل يا ترى أنت شايف إن العلم ده من أصول الدين ولا من الفروع؟ والإجابة مش هتكون من عندي أنا، ولكن خلونا نسمع كلام علمائنا وهم بيقولوا لنا: لا لا، خدوا بالكم إن علم أحوال القلوب ليس من الفروع وإنما هو من الأصول. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو في بداية كتاب التحفة العراقية اللي هو بيتكلم فيه بقى عن الخوف والرجاء اللي هي الأعمال القلبية، بدأ بمقدمة في غاية الأهمية. بيقول إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ قال: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال، والتي هي، شوفوا اللي جاي دي بالقوسين، والتي هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، والتي هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. القواعد هي الأساس، فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني من الأساس. فشيخ الإسلام بيقول لنا إن الأساس اللي بيتبنى عليه الدين هي هذه الأعمال القلبية. فاوعى تظن إن هي في يوم من الأيام من رفاهيات العلم، لا لا لا، أعمال القلوب من قواعد الإيمان، زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية بيقولها من قواعد الدين، ويقول عنها أيضا هي من أصول الإيمان. فمن أصول الإيمان هي هذه الأعمال القلبية. يبقى العلم ده مش من رفاهيات العلم، مش من طرف العلم، ده أصول. وبيقول في موطن آخر رحمة الله عليه، قال: أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة. أيوة صحيح، هو إيه اللي فرق بين المؤمن والمنافق إلا الأمور الباطنة؟ فهنا بيقول لنا أصل الدين في الحقيقة يا أخوانا مش الصلاة ولا الصيام. يا جماعة، المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معاه في الصف الأول، وكانوا معاه في الصفوف الأولى في الجهاد، وفي رمضان صايمين، وفي وقت القيام قائمين عادي خالص. ولكن حقيقة الإيمان بتظهر في إيه؟ حقيقة الإيمان بتظهر في الأعمال الباطنة، أعمال القلوب. ويجي الإمام المربي الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيأصل للإجابة على السؤال ده، هي العلوم المتعلقة بالقلب. العلوم دي هل هي من أصول الدين ولا من الفروع؟ هل هي في الجانب العلمي الأكاديمي؟ هل هي فرعيات ثانويات ولا هي من الأصول؟ فيأتي الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول: فمعرفة القلب وحقيقته وأوصافه أصل الدين، أصل الدين. واللي بعدها يقول: وأساس طريق السالكين. أساس طريق السالكين إلى الله عز وجل، الناس اللي عايزة توصل لربنا سبحانه وتعالى مش هتوصل أبدا إلا بعد ما تتقن العلم المتعلق بالقلوب. أنتم ملاحظين معايا علماءنا بيقولوا إيه في العلم ده؟ بيقولوا ده الأساس. طب إحنا ليه ضيعنا الأساس؟ ليه أهملناه؟ ليه خلينا العلم ده علم فرعي بالنسبة لنا؟ لأن إحنا للأسف مش واخدين بالنا إن العلم ده هو من أهم وأجل العلوم اللي لازم نكون واخدين بالنا منها، ولازم علماءنا ودعاة الناس إلى الله عز وجل لازم يفردوا مساحات كبيرة جدا من دعوتهم لهذا العلم المهم جدا جدا جدا. النقطة الرابعة، العلماء بيقولوا إن العلم ده هو العلم المؤهل لوراثة الجنة، بل هو العلم المؤهل لوراثة الأرض. ولن يصل الإنسان منا إلى وراثة الأرض في الدنيا ووراثة الجنة في الآخرة إلا بعد أن يتقن هذا العلم. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يسمع لقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ربنا بيقول للرسل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. يا رب إمتى يحصل التمكين في الأرض؟ قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فجعل الله سبحانه وتعالى السبب الأساسي لوراثة الأرض علم القلوب، خاف مقامي وخاف وعيد، دول المؤهلين.